بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين جميعا، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله تعالى نرد ونفند نظرية داروين من خلال أقوال العلماء ومن خلال الإسلام ومن خلال الحفريات الحديثة التي اكتشفت من خلال المرجعيات الأجنبية أو الأبحاث العلمية الأجنبية. ولكن قبل هذا التفنيد نذكر مزيدا من هذه الأقوال الزائفة التي لا أصل لها. في كتاب نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي جاء وقد تمت معالجة فلسفة الخلق بطريقة متمكنة بواسطة السيد المبجل بادن باول في مقالاته عن اتحاد العوالم عام 1855. جاء في هذه المقالات ولا يمكن أن يكون هناك أي شيء أكثر لفتا للنظر من الطريقة التي يبين بها أن استحداث أنواع جديدة هي ظاهرة نظامية وليست ظاهرة عرضية. يعني ظهور أنواع جديدة من المخلوقات هي ظاهرة نظامية وليست ظاهرة عرضية، يعني ظاهرة منظمة بنظام معين بنظام واضح وليس بنظام عرضي غير واضح. ويقول إنها عملية طبيعية بالمخالفة للعمليات الإعجازية. أما فون إير، هو طبعا المؤلف يقول كده، الذي يكن له جميع علماء الحيوان لاحترام الشديد، فأنه صرح حوالي عام 1850 ويحيل هذا الكلام إلى كتاب، فيقول انظر كتاب الأستاذ رودولف فاجنر، بأن إيمانه يعتمد بشكل أساسي على قوانين التوزيع الجغرافي، وأن الأشكال الحية المتباينة عن بعضها بصورة تامة حاليا قد انحدرت، ركز معايا، قد انحدرت من شكل أبوي واحد. يعني هو برضو عاوز يأكد أن المسألة كلها ترجع إلى أصل واحد وإلى عملية النشوء والارتقاء كما دونا وأسلفنا في محاضرات سابقة. وفي يونيو عام 1859 ألقى، ده كلامه طبعا، ما زلنا نذكر كلامه، بيقول إيه، ألقى الأستاذ هوكسلي محاضرة أمام المؤسسة الملكية عن الأنماط الدائمة الخاصة بالحياة الحيوانية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات، وجاء في تعليقه، إنه من الصعب أن نستوعب معنى مثل هذه الحقائق إذا افترضنا أن كل نوع من أنواع الحيوانات أو النباتات قد تم تكوينه ووضعه على سطح الكرة الأرضية على مدى فترات طويلة عن طريق عمل استثنائي للقوة الخالقة. وإنه لمن المستحسن أن نستعيد التفكير في أن مثل هذا الافتراض هو غير معضد بالناموس أو الوحي. يعني عاوز يقول لك المسألة مسألة تقوم على الانتخاب الطبيعي، يعني لا ترجع إلى الوحي أو أصل ديني، لأن هذا الأصل لا يعد يعني دليلا واضحا على هذا الكلام، لأن الكلام الوحي بخلف كلامه، فهو عاوز إيه؟ ينقد وينقض كلام الوحي في هذه المسألة. بقول فإذا نظرنا إلى الأنماط الدائمة وعلاقتها بهذه الفرضية أو هذه الفرضية التي تعتقد أن الأنواع التي تعيش في أي وقت هي نتيجة التعديل التدريجي لأنواع سابقة في الوجود. يعني إيه؟ يعني الكلام هنا واضح، أقول لك إن جميع الكائنات التي تعيش والتي عاشت ما هي إلا نتيجة لتعديل تدريجي لأنواع سابقة عليها في الوجود. ده كلام. طبعا هو ما زال يتكلم فبيذكر حاجة تانية، بيقول في ديسمبر عام 1895 نشر الدكتور هوكر كتابه المعنون مقدمة إلى الحياة النباتية الاسترالية، وهو يعترف في الجزء الأول من هذا العمل العظيم بحقيقة نشوء وتعدي لات الأنواع، ويؤيد هذا المبدأ بالعديد من المشاهدات الأصلية. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأصول التاريخية. بقول فيها إيه بقى؟ وبقى عاوز يتكلم عن الإنسان بقى، يتكلم يقول إيه؟ أما بالنسبة للأصول التاريخية متعلقة بالعصور السابقة القرن الثامن عشر والتاسع عشر والمتصلة بحزام الحضارات التي سبقت الحضارة الأوروبية الحديثة، فقد بدأ التفكير في أصل ونشأة المخلوقات الحية النباتية فيها والحيوانية منذ بداية قدرة العقل البشري على التفكير للاستقصاء والاستفادة مما حوله. ونجد أثارا لهذه الأفكار ما زالت باقية في المتناثرات التي بقيت من حضارات الأمم البائدة التي استقرت في المناطق الزراعية حول ضفاف الأنهار مثل وادي النيل ورافدين والهند والصين، ثم انتشرت إلى المناطق الزراعية في المناطق الأكثر برودة مع المد الحضاري التي وصل إليه. بقول إيه بقى؟ فقد وجد المقيمون في هذه المناطق كثيرة من الظواهر والمخلوقات تحت أبصارهم، فنشطوا للتفكير فيما يزيد تنظيم حياتهم من كتابة وتأريخ وتقاويم وقوانين وديانات تفكر من أين جاءوا وإلى أين يذهبون. أيوة. ونتجت أفكار كثيرة عن نشأة الكائنات الحية ومنها الإنسان، منها أن بدء التكوين كان خد بالك عاوز يرجع تاني نفس النظرية، أن بدء التكوين كان كتلة لزجة بلا شكل أو صورة تحتوي على نفثة من الخالق، ثم تعرضت لتأثير الطبيعة فتطورت في أطوار من النشوء حتى بلغت حدها الأخير في الصورة البشرية. وقد آمن أيضا القدماء بأن النجوم والكواكب لها تأثير على عناصر الأرض وصور الحياة. وأقدم ما وصل إلينا مما عثر عليه إلى الآن من تراث الأقدمين هو ما قاله الفيلسوف الإغريقي 610 قبل الميلاد، إن نشأة الكائنات الحية نتيجة تأثير الشمس على الأرض وتميز العناصر المتجانسة بالحركة الدائمة، وإن الأرض كانت في البداية طينية ورطبة أكثر مما هي عليه الآن، طينية ورطبة أكثر مما هي عليه الآن، فلما وقع فعل الشمس دارت العناصر الرطبة في جوفها وخرجت منها على أشكال أو على شكل فقاقيع وتولدت الحيوانات الأولى غير أنها كانت كثيفة ذات صور قبيحة غير منتظمة، وكانت مغطاة بقشرة كثيفة تمنعها من الحركة والتناسل وحفظ الذات، فكان لابد من نشوء مخلوقات جديدة أو بسبب ازدياد فعل الشمس في الأرض لتوليد حيوانات منتظمة يمكنها أن تحفظ نفسها وتزيد نوعها. أما الإنسان فإنه ظهر بعد الحيوانات كلها. بتكلم عن نفس النظرية وفحوى النظرية، وأن الإنسان تقلب من شيء إلى شيء. أما الإنسان فإنه ظهر بعد الحيوانات كلها ولم يخل من التقلبات التي طرأت عليها، فخلق أول الأمر شنيع الصورة ناقص التركيب، وأخذ يتقلب إلى أن حصل على صورته الحاضرة. وهذه الفقرة تحمل معظم مبادئ أصل الحياة والنشوء والارتقاء والانتقاء والتمايز وتأثير الظروف المحيطة. ننتقل بعد ذلك إلى التفريد والرد. أولا، الرد على داروين من خلال أقرانه، وهو أبلغ في الرد عليه ومن على شاكلته، لأن هؤلاء من بني جلدته. واحد، يقول الدكتور سوريال في كتابه تصدع مذهب داروين إن الحلقات المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء وليست بالناقصة بين الإنسان وما دونه فحسب، فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية الواحدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة، ولا بين الحيوانات الرخوة ولا بين المفصلية ولا بين الحيوانات اللافقارية ولا بين الأسماك والحيوانات البرمائية ولا بين الأخيرة والزحفات والطيور، ولا بين الزواحف والحيوانات الآدمية. يقول: وقد ذكرتها على ترتيب ظهورها في العصور الجيولوجية. هو عاوز يتكلموني بقى. ما فيش حلقات أصلا تربط بين نوع ونوع، والأنواع كثيرة كما خلقها الله عز وجل. وإن الناظر في خلق الله سبحانه وتعالى يجد أنه نوع في مخلوقاته. مخلوق يمشي على أربع، مخلوق يمشي على رجلين، مخلوق يزحف على الأرض، فالأول مثل الحيوانات، الثاني مثل الإنسان، الثالث من مثل الحيات والثعابين. ومنها ما يعيش في الماء كالأسماك، وهي أنواع عديد. ومنها ما يعيش على الأرض كالإنسان والحيوان. ومنها ما يعيش في السماء كالطيور. منها ذات الخلية الواحدة زي الأميبا، والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة زي الإنسان والحيوان، يحمل في جعبته أكثر من خلية. ولا بين الحيوانات الرخوة التي لا تمتلك هيكل عظمي، ولا بين المفصلية لها بعض العظام، ولا الحيوانات اللافقارية. يعني في حيوانات لافقارية، يعني لا تمتلك عمود فقري أو فقري كما يقولون. ولا بين الأسماك التي تعيش في الماء، ولا بين الحيوانات التي تعيش على اليابسة، ولا البر مائية. هناك حيوانات بر مائية تعيش في الماء وتعيش فين؟ في اليابسة. ولا بين الزحفات والطيور، وهكذا. لا يوجد أبدا رابط مشترك أو مشترك بين كل هذه الأنواع يجعل أو يوحي بأن كل الحيوانات كانت من أصل واحد. نمرة 2، العالم كلاس، وهو من علماء الطبيعة، قام برد هذه النظرية، حيث قال: إن الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان، ولا بد من القول بخلقه رأسا، كما سنشير. والقرآن أشار إن آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل رأسا. كما سنبين إن شاء الله عز وجل. 3، الأستاذ فرخو قال: دول كلهم يعني أمثال داروين ومن بني جلدته. قال: إنه يتبين لنا من الواقع أن بين الإنسان والقرد فرقا بعيدا. لا يمكننا أن نحكم بأن الإنسان سلالة قرد أو غيره من البهائم، ولا يحسن لنا أن نتفوه بذلك أبدا. قرد شيء والإنسان شيء آخر تماما. هذا شيء وهذا شيء. 4، مغرد قال: بعد أن نظر في حقائق كثيرة من الأحياء، قال: إن مذهب داروين لا يمكن تأييده، وإنه من آراء الصبيان. 5، هكسلي، وهو صديق لداروين، قال: إنه بموجب ما لنا من البينات لم يثبت قط أن نوعا من النبات أو الحيوان نشأ بالانتخاب الطبيعي. لم يثبت قط أن نوعا من النبات أو الحيوان نشأ بالانتخاب الطبيعي أو الانتخاب الصناعي. حتى الصناعي يعني لا يمكن أن يندرج أو نلقح نوع بنوع فيأتي نوع آخر. وقد يقول قائل هذا في الطبيعة، لكن سبحان الله لا ينجب أبدا ويظل قاصرا على نوعه. يعني عند تزاوج الحمار نتكلم الآن إن شاء الله عز وجل عن موقف الإسلام من هذه النظرية، فنوضحه في النقاط الآتية. واحد، قولهم إن الطبيعة هي التي تخلق عشوائيا، وأن الكون ليس له خالق، مصادم للقرآن الكريم لقوله تعالى: والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ولقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك من الآيات. حجم القمر بقدر ودور، حجم الشمس ودورتها، القمر يأتي صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما كان، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. 2، ادعاؤهم معرفة كيفية نشأة الأحياء على الأرض، يرده قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يريد الله عز وجل أن يقول لهم: أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي، ليس معي غيري، ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير. 3، أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان خلقا مستقلا مكتملا متكاملا، وقد أخبر ملائكته بشأن خلقه عليه السلام قبل أن يوجده، فقال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، بنفس الشكل وبنفس الهيئة من غير تغيير ولا تبديل. فالله تعالى خلق آدم على نفس الهيئة والشكل مذ خلقه أول مرة. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله

وما كان بعد ذلك من مراحل فهو اعتمادا على الأصل لا تنقلا من نوع إلى نوع ومن حيوان إلى حيوان. فالله تعالى لما أراد إبراز آدم عليه السلام من العدم إلى الوجود خلقه من قبضته، قبضها من جميع الأرض، ثم قلبه في ستة أطوار: طور التراب، وطور الطين اللازب، وطور الحمأ المسنون، وطور الصلصال، وطور التسوية، وهو جعل الصلصال عظما ولحما ودما، ثم نفخ فيه روح. وقد خلق الله تعالى أولاد آدم عليه السلام من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني من صلب الأب وترائب الأم. وهذا الضرب يتم بعد ستة أطوار أيضا: النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم العظام، ثم كسوة العظام لحما، ثم نفخ الروح فيه. وإلى هنا ننهي هذه المحاضرة، ونستكمل ما بقي في المحاضرة الثانية إن شاء الله عز وجل.